هذا سائل يسأل عن حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ النسيان، ويقول هل يصح هذا الحديث؟ أحسن الله إليك. الحديث هذا مشهور جدا، والعلماء يستدلون به في مسائل كثيرة وأحكام كثيرة، وجاء من حديث أبي ذر عند ابن ماجه، وجاء من حديث ابن عباس أيضا عند ابن ماجه، وجاء أيضا من حديث أخرى وبعضها المضعفة. وحديث أبي ذر ضعيف، لكن حديث ابن عباس رواه ابن ماجه من طريق الوليد مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وهذا سند في انقطاع، وقد وقفت له على سند عند ابن حبان، وهما أي وهو موجود في كلامهم، ذكروه يعني هم مذكور هذا الخبر بإسناد صحيح من حديث ابن عباس بذكر عبيد بن عمير عن بذكر عبيد بن عمير عن ابن عباس، وهذا سند وسند ابن حبان سند متصل صحيح، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فعلى هذا يكون حديث أبي ذر من باب الحسن لغيره، وحديث ابن عباس اللي عند ابن حبان حديث صحيح. نعم. أحسن الله.